صلى الله لأن الله سبحانه وتعالى ذكر فيما سمعنا من الآيات جملة مما أعد الله سبحانه وتعالى لعباده من الجنات العاليات والعيون الجاريات وسائر ما تفضل الله عز وجل عليهم من الكون العلمي وغير ذلك مما اجتهد انفسهم وقرر فيه اعينهم. ولهذا قال الله عز وجل اخذين ما اتاهم ربهم، يعني اخذين لما اعطاهم الله عز وجل اياه بنقل وقبول. ثم بين السبب الذي كانوا في الدنيا مستمسكين به فاستحقوا بذلك اعطاء الله عز وجل، قال انهم كانوا قبل ذلك في الدنيا. والاحسان يعني اتقان العمل وتجويده، ويعني ايصال الخير والتمسك به. ومعنى هذا انهم فعلوا الفرائض وما شغلهم اداء الفرائض عن اداء السنن والنوافل التي دلهم على مرسلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك تخيل لم يثن الله عز وجل عليهم بصلاتهم الفرائض، رغم انها ركن الاسلام الاعظم بعد الشهادتين. والصلاه كما لا يخفاكم عمور او عمور هذا الامن وعمور هذا الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: الا ادلك على راس الامن وعموده وبره وسلامه؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: راس الامن الاسلام وعموده الخلاف وعبور الصلاه وبره وسلامه الجهاد. ومع ذلك لما ذكر الله احسانهم اتضح انه اراد انهم ادوا الفرائض وتطوعوا بالنوافل. قال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني ما كانوا ينامون من الليل الا قليلا. تجاوز الاصل محل صلاه العشاء او صلاه المغرب والعشاء لما جمع بينهما بعذر كسبب ونحو ذلك. انما بقيه الصلوات لو عمل الفرائض لما ذكر الليل، لو كان يقصد الفرائض لذكر الفرائض بشكل عام بصرف النظر عن الليل او النهار، لان الفرائض تقع في الليل وفي النهار. ومع ذلك قال الله عز وجل: كانوا قليلا من الليل ما يضر. فعرف علم بذلك انه اراد صلاه الليل، صلاه النافله. طب ولماذا ذكرت النافله بالذات؟ لانها دليل قوه ايمان صاحبه. الفرائض غالبا بتؤدى في اوقات السته، صلاه الصبح مثلا او العشاء والصبح، فهو اكثر صلاتين على المنافقين على اخوان النوم. اللي قيام الليل يحتاج الى علو الابنه، يحتاج الى صدق ايمان وصدق يقين وقوه عزيمه، انه هيقوم من النوم عشان يصلي قبل الفجر. الناس يعني لا تكاد تقوم للفجر الا بصدق الامر. فلما يقوم سورة الأخير أو ما قبله ويصلي ركعتين أو تقول ثلاث، يبقى دليل على فعل صدقه وقوة الإيمان. ولهذا قال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. طب يعملوا إيه؟ قال الله تعالى: من أسئلة المستقيم إنه فعلا مش معنى إن هو يقول أن يقوم الليل بالصلاة، لا، إحياء الليل أعظم من الصلاة، وهي أعظم عبادات المؤمن في ليله. ومع هذا يحصل للإنسان قيام الليل بصلاته أو بسائر عباداته من الذكر والاستغفار والتسبيح والتحميد والتهليل وقراءة القرآن وطلب العلم وإعداد الصدقات مثلا التي ستصدق بها من النهار أو نحو ذلك. كل هذا يعد أحياء لله. قال الله بالأسحار هم يستغفرون، وهذه أول مصالح التي استحقوا بها جنة ربهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر معاذا في الحديث السابق لما قال له: ألا أدلك على أبواب الخير؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الله النار. ثم قال: وصلاة الرجل في جوف الليل وصلاة الليل وإن قلت، يعني بمقدار ركعتين أو حتى ركعة الوتر، صلاة الليل يؤثرها الإنسان بكل أنواع الطاعات وبروح نفسه باب من أبواب الخير. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.